وحوش المولد رحت وديه العالي بحوش سقروا على الزين محمد بحوش الهدينا ما رحت ودي الهدينا بحوش الهدينا لقيتهم سا سفروا على الزنابين يكون سهيل ويا طريق النبي على الزيان يا قاعدين. يما يا